رضي الله عنه تحتها علم كثير، وهي تتسبب كثيرا في قطع الأواصر بين الناس. قال عمر: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وفي رواية البخاري في كتاب المظالم قال: فطفقن نساؤنا يأخذن من أرب نساء الأنصار، يعني بالراء المهملة بدل الدال، والأرب اللي هو العقل. واضح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يرضى سيرة الأنصار مع النساء، بدليل أن امرأته لما راجعته مجرد مراجعة عبر عمر عن هذه المراجعة بالصخب، الصخب هو شدة الضوضاء. قال: فصخبت علي امرأتي فراجعتني، يعني مجرد المراجعة كان يعد عند القرشيين صخبا. ليه؟ لأنه كما قال عمر في الطريق الآخر قال: ما كنا نعد النساء شيئا ولا ندخلهن في أمورنا. وهذه كانت طبيعة المجتمع البدوي، يعني المدينة كانت حاضرة زي بلاد البندر، وقريش كانت كبلاد الريف. فترى الناس في البلاد المدينة يتعاملون بصورة أرفق وأرق، بخلاف الناس إذا كانوا من أهل البدو مثلا، أو إذا كانوا من أهل القرى، يكون تعاملهم فيه شيء من الجفاف. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينكر سيرة الأنصار مع النساء اللي هي الليونة والرفق، ولذلك يقول: فطفقن نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، مع أن مقتضى السياق مع الذي يظاهر إنكار عمر رضي الله عنه أن هذا ليس من الأدب، بل هو من قلة الأدب، يعني كأن العبارة فطفقن نساؤنا يأخذن من قلة أدب نساء الأنصار. وهذا واضح تماما في مراجعة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه. قال عمر: فأردت أن أستأنس، يعني لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتزل في المشربة أراد أن يستأنس قبل أن يجلس، فقال: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك، يعني عائشة، أوضأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. قال: فتبسم تبسمة أخرى، قال: فجلست. يعني قبل أن يجلس في يعني الجو معكر ومضبب، والنبي عليه الصلاة والسلام معتزل نساءه في مشربة، حتى فشى في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، يبقى إذن الجو يعني مضبب شديد الغيام، والرسول صلى الله عليه وسلم معكر الخاطر، أراد عمر قبل أن يجلس إنه يستأنس، ولذلك قال هاتين العبارتين: تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى فيه دلالة على أنه رضي سيرة الأنصار في معاملة النساء اللي هي سيرة الرفق، كأن عمر رضي الله عنه يقول له: لو أنك اتبعت سيرة القرشيين في معاملة النساء ما اجترأنا عليك، إنما اجترأنا عليك لما رأينا حلمك ورأينا حسن خلقك وسعة صدرك. كأنما أراد أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هكذا. فتبسمه عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على أنه رضي خلق الأنصار في معاملة النساء. نرجع إلى كلمة عمر، قال فطفقن نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، وكما قلت إنما أوردها عمر في معرض الإنكار، فكأن المراد عكس ما يقوله عمر، لكن عمر استخدم أفضل الطرق في التعبير، ولا زالت الألفاظ القوية توحش بين القرينين وتوقع العداوة بين الحبيبين. ولذلك قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم. تحريش يعني الكلمة يأخذها تكون تحتمل معنا حسنا وتحتمل آخر سيئا، يوم يؤذ في يعني أذن الإنسان وفي قلبه وعقله أن يحملها على أسوأ المحامل، فهنا تقع القطيعة ما بين الناس. ولذلك قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. شوف كلمة التي هي أحسن دي هي أخت قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر المتخاصمين ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ادفع بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. دي برضو زي ايه وراودته التي هو في بيتها، التي هي أحسن أقوى من الأحسن. ليه؟ لأن ذكر اسم الإشارة يدل على التمكن. وراودته التي هو في بيتها كما قال القائل أنت الذي كل الذي، لو كنت أنت الذي كل الذي لو كنت تعني ما تقول، أنت الذي كل الذي يعني أنت الرجل، أنت الرجل الذي كل الذي. فقول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن فيه تعني أن يبحث المرء عن الألفاظ الجيدة فيقولها ولا يستخدم الألفاظ القوية. لما مر بابن عباس قوله تعالى وقولوا للناس حسنا قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك، أي أنه يرد الكلمة الحسنة بالكلمة الحسنة. وكان الحسن يقول لا تحملن إلى الشر كلمة وأنت تجد لها في الخير محملا. تعليم الأولاد اختيار الألفاظ الجيدة في التخاطب مع الناس أدب كاد أن يغيب. أنا يعني أستغرب من الآباء الذين يأتون لأولادهم بمدرس في الإنجليزي ومدرس الفرنساوي والرياضيات والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية واللغة العربية ولا يأتون لهم بمدرس يعلمهم الأدب ويعلمهم كيف يتخاطبون مع الناس. كان هذا قديما على قائمة الأولويات، ولذلك وجدنا في هذه الأمة الكثيرين جدا ممن يتكلمون بأطايب الكلام، بل لعله لا يوجد في أمة من الأمم أناس تكلموا بالحكمة وبجواهر الكلام مثل ما كان في أمتنا. السبب في هذا كثرة المؤدبين الذين كانوا يؤدبون الغلمان، يعني مثلا الرشيد كان يأتي بالأصمعي وغيره ليؤدب الأمين والمأمون اللي هم الذين سيرثون خلافة المؤمنين، كانوا يعلمونهم الأدب ويعلمونهم الشعر، فتلاقي ودن موزونة يعني الإنسان إذا كانت ودنه موزونة مش لازم يتعلم بحور الشعر عشان يعرف البيت ده مكسور ولا لا، لكن إذا سمع الرجل يتكلم بالشعر وانكسر الوزن يعرف ان الوزن انكسر. تقول له طيب ما هي الحجة؟ يقول لك ما اعرفش، انما ما جتش على ودني، ما ركبتش. ده بسبب ايه؟ ملكة، صارت ملكة عنده. يعني تلاقي ناس مثلا كثيرين يقرؤون القرآن بالتجويد لكنهم نسوا احكام التجويد. تعلم التجويد من 30-40 سنة، عرف يقرأ صح، نسي احكام التجويد، يقرأ بالتجويد قراءة صحيحة. أي واحد يقرأ غلط يقول له أنت غلطان، يقول له غلطان، يقول له ما أعرفش، نسيت الأحكام، لكن قراءتك خطأ. ليه؟ ودن موزونة. فكانوا قديما يعتنون بذلك. وهناك حكاية ذكرها أبو هلال العسكري في كتاب ديوان المعاني، وقعت للنضر بن شميل، وهو أحد أئمة الحديث واللغة والبيان. قال النضر بن شميل، وقعت للنضر مع المأمون وهو في مر، قال النضر: كنت أدخل على المأمون في سمره، فدخلت عليه ذات يوم بثياب مخرقة، فلما رآني قال: يا نضر، أتدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان؟ يعني هزوم هذه الملابس البالية. فقلت: إنما هذه أتبرد بها، فتحدي فتحة تهوية، إن حر مرو شديد. قال له: لا، ولكنك رجل قشف أو زاهد. قال: ثم جرى بيننا السمر حتى جاء ذكر النساء، فقال المأمون: حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان له سدادا من عوز. فقال النضر المؤدب الذي يجالس أمير المؤمنين ويعرف من الذي يجالسه، قال: صدق يا أمير المؤمنين هشيم، حدثنا عوف بن أبي جميلة، اللي هو عوف الأعرابي، يعني عن الحسن عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان له سدادا من عوز. حينئذ جلس المأمون وكان متكئا، قال: ماذا قلت يا نضر؟ قال: كانت له سدادا من عوز. والسداد هنا لحن، لحن يعني خطأ. المأمون لما روى الحديث قال: كانت له سدادا بفتح السين، سدادا من عوز. النضر لأنه مؤدب ولكل مقام مقال ولكل حدث حديث ويعرف من يجالس، لم يبادر ويقول له: أخطأت يا أمير المؤمنين. فإن أمراء المؤمنين والحكام والكلام ده لا يطيقون أن يواجهون بالكلام الغليظ بحكم منصبهم. فقال له إيه؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين هشيم. هشيم ده شيخ المأمون في هذا الحديث. ثم ذكر النضر هذا الحديث بإسناد آخر له بس عشان يصحح الغلطة دي. فالمأمون لمحها، ودنه لقطتها على طول، وكان متكئا فجلس. ليه؟ لأن اللحن كان معرة عندهم. هو اللحن عندنا الآن ليس بمعرة، عادي خالص يكسر الدنيا وهو ماشي ولا عنده فكرة، وحتى الجماهير نفسها ما تعرفش إذا كان أخطأ أو لم يخطئ. خلاص يعني، لأننا أصيرنا أجانب بالنسبة للغتنا. لكن حتة زي دي ما تفوتش المأمون، كان متكئا فجلس وقال: ماذا قلت يا نضر؟ سدادا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، السداد هنا لحن. قال: تلحنني يا نضر؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ولكن هشيما كان رجلا لحانا، هشيم بن بشير كان يلحن، كان يخطئ، فتبع أمير المؤمنين لفظه. يعني العهدة ليست على أمير المؤمنين لأنه أخذ الحديث كما هو. قال له: وما الفرق بينهما؟ فقال: السداد بفتح السين هو الطريقة لاعتدال في الطريقة أو في الدين، أما السداد بكسر السين فهو البلغة، وكل ما تبلغت به فهو سداد. قال له: أو تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، قول العرجي. والعرجي هذا رجل كان يعني من أشعر بني أمية، مات سنة 22. قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له. ثم أطرق مليا واستنشد النضر بن شميل كثيرا من الأشعار ليس هذا موضع ذكره. فقال له المأمون في آخر الجلسة: ما مالك يا نضر؟ ما الذي تملكه من عرض الدنيا؟ قال: أريضة، تصغير أرض يشير إلى حقارة ما يملك، أريضة أتصابها وأتمززها، يعني أنا عمال مصمص فيها كده وإيه على قد يعني. فقال له: ألا أفيدك معها مالا؟ فقال: إني لذلك لمحتاج. فتناول القرطاس والدوات وكتب شيئا لا أعلم ماذا كتب، ثم قال لي: ما تقول من التراب إذا أمرت أن تترب؟ يعني لو حبيت الواحد ترب، استخدم التراب يعني في حاجة. ما تقول من التراب إذا أردت أن تترب؟ قال: أتربه. فقال له المأمون: فكان ماذا؟ قال: فهو مترب. قال: فمن الطين؟ قال: طنه. قال: فكان ماذا؟ قال: فهو مطين. فقال: يا غلام أتربه ثم طنه. عايز يعني يقول لي للمأمون، المأمون عايز يقول للنضر ان احنا سنعطيك خيرا كثيرا، أتربه ثم طنه. ليه؟ لان الخير انما ينسب عادة الى التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي تعلقت يداك بالبركة. هناك بعض الشراح يفسر تربت يداك بالفقر، أي افتقرت، وأنا الحقيقة لا أرى لها معنى في هذا المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأنا عندي شيئان: الشيء الأول فظفر، الظفر معناها يعني الحصول على الشيء بمشقة وتعب، على بعد منه، يعني كأنه يعني ما كاد يصل إليه، فلما حصل عليه قال قيل ظفر به، يبقى إيه؟ يبقى في معنى لي يعني المشقة في الحصول عليه. وتربت يداك أي تعلقت يداك بالبركة، أو تعلقت يداك بالتراب اللي هو أصلا مصدر النماء والبركة. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في باب المعاتبة: ما له تربت يمينه. تربت يمينه أي ما له تعلقت يداه بالبركة، يعني حتى هو في باب العتاب يدعو له بالبركة. فأنا لو قلت الآن تربت يداك أو تربت يمينه معناه افتقر لكان دعاء عليه، فأنا لا أرى يعني هذا المعنى مناسبا لسياق هذا الحديث. فهو لما المأمون، وشوف يعني لطف المأمون، يعني حتى لا يشعر النضر ابن شميل أنه أعطاه شيئا وأراق ماء وجهه أمامه، لا، عايز يسهل له السبيل، بيقول له ما تقول من التراب إذا أردت أن تترب، يقول أتربه، فكان ماذا؟ فهو مترب. فمن الطين قال طنه، فهو ماذا؟ فهو مطين. قال له يا غلام أتربه وطنه. قال ثم صلى بنا العشاء وقال لي غلامه انطلق معه إلى الفضل بن سهل عشان إيه يعني يقرأ الخطاب ده ويشوف إيه اللي فيه. فلما وصل الكتاب إلى الفضل بن سهل وفتحه فقال له يا نضر أمر لك أمير المؤمنين 50,000 درهم، فما الذي جرى؟ قال فقصصت عليه ولم أكذبه. فقال لي الفضل أتلحن أمير المؤمنين؟ قال لا، ما لحن، إنما لحن هشيم فتبع أمير المؤمنين لفظه. فقال الفضل بن سهل وهذه 30,000 مني، لولا أنه لا يجوز أن أعطي مثل أمير المؤمنين لأعطيتك مثلها. برضو ده أدب، يعني أمير المؤمنين أعطى 50,000، فالفضل بن سهل ما يديش 50,000 عشان ما تبقاش العطية بتاعته مثل عطية أمير المؤمنين، هيعتبر ده في عرف هؤلاء يعتبر نوعا من سوء الأدب. فشوف الحكاية كلها أدب في أدب، أدب النضر بن شميل في إيصال الحق، أدب المأمون في قبول الحق، ولطافة المأمون أيضا في إعطاء المال للنضر حتى لا يشعره أنه أعطاه شيئا فيعني يساوي إراقة ماء وجهه مثلا، وأدب الفضل بن سهل في أنه لم يساوي يعني لم يعطي النضر بن شميل مثل ما أعطى أمير المؤمنين. وفي ذات مرة أيضا مع المأمون كان يجلس مع جماعة من العلماء فقال لهم ما الأمر من السواك؟ لما تحب تقول لواحد استخدم السواك هتقول له إيه؟ فواحد قال له استك يا أمير المؤمنين، قال بئس ما قلت. فواحد تاني قال له سك يا أمير المؤمنين، قال له أحسنت. طبعا ما هو معني الأولاني مش غلطان من جهة اللغة، لكن العبارة نفسها لما قرعت سمع المأمون استقبحها، لما قال استك يا أمير المؤمنين قال بئس ما قلت. ليه كانوا ينتقون أطايب الكلام؟ وهذا يدل على أدب عال وذوق رفيع، وهذا الأدب العالي والذوق الرفيع ممكن يخلص الإنسان من ورطات. يعني يحكون أن الحجاج بن يوسف الثقفي أراد القبض على رجل فلم يجدوه فقبضوا على أخيه، لما الجماعة الحجاج قبضوا على أخيه هدموا له داره وحطوا اسمه في القائمة السوداء، وكان له عطاء من بيت المال فمنع هذا العطاء، يعني كوارث بعضها آخذ برقاب بعض. فالرجل يا جماعة مش أنا مش مذنب، ده أخويا اللي مذنب، أنا ما لي علاقة بالموضوع. قال هو خلاص كده. طيب يا جماعة أكلم الأمير. قالوا له الأمير ده بيمر مثلا مرة في الأسبوع، طب لو سمحت لو مر الأمير بس أكلمه. فلما مر الحجاج قالوا له هنا واحد عايز يكلمك. قال له انت عايز ايه؟ قال اصلح الله الامير، طلبتم اخي فلم تجدوه فقبضتم علي فحلق على اسمي. حلق على اسمي يعني عامل ايه؟ حلقة على اسمي، يعني حطوه في الايه؟ في القائمة السوداء. حلق على اسمي ومنع عطائي وهدم داري وانا ما جنيت شيئا. فقال له الحجاج هيهات العب غيرها، يعني ألم تسمع قول الشاعر جانيك من يجني عليك وربما تعض الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. ما سمعتش الحكمة بتاعت الشاعر؟

فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج فاستمتعوا بهن على عوج أو فاقبلوهن على عوج. فعجب لإنسان كماله في اعوجاجه، لأن المرأة لو لم تكن عوجاء ما أطاق الرجل عشرتها، لو كان المرأة كالرجل ما أطاق عشرتها، لكن كمالها في اعوجاجها، هكذا خلقها الله، ولا تعير بذلك فإنه من كمالها. لكن كما قلت المرأة تحتاج إلى قائد أو إلى من يسوسها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح وهو يتكلم عن مدارات النساء، قال فدارها تعش بها، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها، يعني إذا الرجل دار المرأة يعيش معها زمانا طويلا تحمد عشرته ولا تتسخط عليه. لكن هناك ضيق عطن من برضو بعض الرجال الذين لا يحسنون الكلام. يا أخي أنا بقول الكلام ببلاش، الكلام ببلاش، لماذا لا تتعلم حسن الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تراقب سيرته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النساء، وكيف أنه كان رفيقا ورحيما بهن؟ يعني كان يعامل زوجاته كزوج لا كنبي، لو عاملهن كنبي لكنا على خطر عظيم، لأنه لا يجوز مثلا إساءة الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وحديث ذو الخويصرة في توزيع غنائم غزوة حنين واضح في هذه المسألة، لما جاء وبعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين جاء ذو الخويصرة قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا. العلماء وقفوا على ضبط هاتين الكلمتين، لقد خبت وخسرت، أهي كذلك ولا لقد خبت وخسرت؟ ضبط الكلمة هل هي بالضم ولا بالفتح؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ضبطها الصحيح هكذا، لقد خبت وخسرت، خبت وخسرت المعنى واضح، لقد خبت وخسرت. طيب إذا سلمنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لم يعدل، أي خيبة وخسران تعود على هذا الرجل وهو لم يفعل شيئا؟ قال العلماء لقد خبت وخسرت بسوء ظنك في نبيك أنه لا يعدل، وإساءة الظن بالنبي باب من أبواب الكفر، وبعض العلماء يجعله كفرا مجردا على حسب جهل البني آدم بقى، هو إساءة ظن أو عدم علمه بمنصب النبوة أو الكلام ده. وحديث برضو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في معتكفيه وكان يقلب صفية، كان يحدث صفية بنت حيي، فمر اثنان من الأنصار، فأول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يكلم امرأة فعلى طول أسرع الخطى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني أنسيء الظن بك؟ قال إني خشيت أن يقذف في قلوبكما فتهلكا، أن يقذف في قلوبكما شرا أو إساءة ظن بالنبي عليه الصلاة والسلام فيهلك بسبب ذلك. فإساءة الظن بالنبي كفر أو يقف على شفا الكفر. طيب مع عائشة رضي الله عنها أساءت الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع، في صحيح مسلم مثلا قالت بينما النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبي فتحسسته، وفي رواية فتجسسته من التجسس يعني، فلم أجده فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فنزلت على طول عشان تتحسس ولم يكن في البيوت آنذاك مصابيح، قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. فهي تظن أنه ذهب لبعض النساء. الحديث الآخر الذي رواه مسلم أيضا في صحيحه أنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وأجاف الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام، فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت: وانطلقت وراءه حتى ذهب إلى البقيع، فجعل يرفع يديه ويخفضها ثلاثا، ثم انحرف راجعا فانحرفت فأسرعت فهرول، أسرع أكثر يعني، فهرولت فأحضر، مشي على مهله يعني، فأحضرت وسبقته. فانت عارف ما بين البقيع وما بين حجرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني حوالي مثلا 150-200 متر مثلا، يعني مسافة قصيرة. دخلت عائشة رضي الله عنها تحت لحافها أول ما دخلت الحجرة، ولكنها كانت بتجري فبتنهج بقى. فأول ما النبي عليه الصلاة والسلام دخل فإذا اللحاف أو الغطاء يرتفع وينخفض يرتفع وينخفض، فقال: ما لك يا عائش، حش يا ربيع، عندك حاجة في صدرك يعني؟ قالت له: لا. قال لها: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. فأخبرته الخبر، فقال لها: أنت السواد الذي كان أمامي. السواد إشارة إلى الشخص، الشخص يقال عنه سواد عشان لما بيقف في الشمس بيرمي ظل على الأرض، والظهر الظل أسود، وممكن يبقى السواد إشارة إلى لبسها للسواد. أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت: نعم. قالت: فلهزني أو فلهدني في صدري لهدة، أو جعلتني أضربها بمجامع يده في صدرها، وقال: أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ يعني بأن تكون النوبة لك والليلة هي ليلتك وأذهب إلى غيرك، إن جبريل أتاني وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فقال: إن ربك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك، فقال: إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، إلى آخر الحديث. فمع إساءة الظن دي بالنبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا منه قط إلا الخير، وكان أوسع الناس صدرا وأحسن الناس ثغرا وأوسعهم حلما عليه الصلاة والسلام. وهو الذي يقول في الحديث الشهير الذي يحفظه الكبير والصغير والقاصي والداني: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أنا والله متعجب يعني مما أسمع وأرى من الرجال غلاظ الأكباد، اللي هو لا يتعامل مع امرأته إلا بعصا الحمار، زي ما بيضرب الحمار بالعصا يضرب امرأته بالعصا. أنا مش فاهم يعني، لما وضع يده في يد صهره اللي هو والد الزوجة عشان يقول له: زوجني ابنتك فلانة الفلانية على كتاب الله وسنة رسوله. هو ايه معنى على كتاب الله وعلى سنة رسوله؟ ربنا عز وجل قال: وعاشرهن بالمعروف. هو مش معنى على كتاب الله. انا عارف ان اغلب اللي اتجوزوا ما يعرفوش يعني ايه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فاكرينها فلوس، فاكرين على كتاب الله وسنة رسوله هو ده المهر. لا، مش هو ده الكلام. على كتاب الله اي على ما امر الله عز وجل في كتابه من رعاية المرأة، وعلى ما امر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من رعاية المرأة. والد الزوجة لو كان يعلم انك تضربها ضرب الحمار أو أنك تجيعها أو أنك يعني تبخل عليها أو أنك تعذبها وتكلفها ما لا تطيق، والله ما زوجك، إنما اغتر بك وظنك رجلا وانك انت ستصون يعني هذه المرأة فأعطاك ابنته. فأنا مش فاهم يعني كيف يتحمل المرء سوء الظن، كيف يسقط المرء من حالق من وجهة نظر أصهاره. أنا عارف أن المسألة بكل أسف متداولة بسبب سوء التربية، سوء تربية المرأة وسوء تربية الرجل الاثنين، لا الأباء أصبحوا يربوا الأبناء ولا الأمهات أصبحوا يربوا البنات، وخلاص بيتجوزوا وجربوا في بعض، خلاص يفضلوا بقى يخبطوا في بعض ويلطشوا في بعض، ما نعرفش الدنيا هتمشي معهم إزاي. إما أن تعيش المرأة طول عمرها كالخادمة أو أقل من الحذاء، أو أنها تطلق فتكسر. وطلاق المرأة هو كسرها حتى لو كانت بنت ملك مطاع، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكسرها طلاقها. يبقى البيوت اللي هي الآن بتغلي كالمراجل، السبب فيها كما قلت في مقدمة هذه الحلقات أن حدث تجاوز لأحكام الله سبحانه وتعالى. طب تعالوا بدل ما احنا عمالين نهابر مع بعض بأن سنوات طويلة، طب تعالوا بقى ندي هدنة كده ونقف ونسأل بعضنا، هو احنا شقيانين مع بعض ليه؟ تعبانين مع بعض ليه؟ ونرجع أدراجنا مرة أخرى. الخلاصة أننا تجاوزنا أحكام الله عز وجل. طب تعالوا نرجع مرة أخرى، إيه المطلوب من الرجل كرجل وإيه المطلوب من المرأة كامرأة؟ أول ما كل واحد يراعي أحكام الله سبحانه وتعالى هنستريح. يبقى هناك مدرستان أشار إليهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مدرسة القرشيين التي تعتمد على سطوة الرجل وأن المرأة لا تعد شيئا مذكورا. وفعلا في الجاهلية مثلا في الحداد لما كانت المرأة يموت زوجها، شوف إيه اللي كان بيحصل للمرأة. جاءت امرأة، والحديث في الصحيحين، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتها مات زوجها وتشتكي عينها، أفنكحلها؟ قال لها: لا. في مصنف أصبغ ابن الفرج زيادة: لا وإن ذهبت عينها. بعض الناس ممكن يستشكل الزيادة دي مع أنها بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح. إزاي بقى وضرورات به المحظورات؟ واحدة مات زوجها، وإحنا عارفين الكحل ممنوع والزينة عموما للمرأة التي مات زوجها ممنوع، طب دي عينها تروح ستعم، فالضرورات به المحظورات، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وإن ذهبت عينها؟ فنقول: لأن هناك علاج آخر للعين تضمدها بالصبر، يعني في علاج آخر، ما تجيش على العلاج الذي حرمه الله عز وجل على المرأة وتقول ده علاج، لا، هذا علاج وزينة، وفي علاج آخر بدون زينة. يبقى المفترض إذا كان هناك علاج آخر لا تقترب مما حرم الله عز وجل عليها. أدي وجه الكلام. فقال لها: لا، قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. فالراوي واسمه حميد سأل زينب بنت أم سلمة: إيه بقى قصة، يعني إيه معنى ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها تسكن في أردأ وأقذر بيت في منزلها، تاخد حفش صغير كده او اوضه كده يعني او اوسخ اوضه في في في المنزل كله، وتقعد فيه لزامه، وتقعد سنه كامله لا تغتسل، لا تقرب ماء قط، لا تغتسل ولا تتطيب ولا تلبس، هي الهدمه اللي لابساها تفضل سنه لابساها. وتصور بقى بني آدم وفي مكة اللي الحر فيها يعني شديد، يعني العرق على طول شغال حنفية، تصور سنة كاملة 12 شهرا لا تمس ماء ولا عطرا ولا تغير ملابسها. فإذا مضى الحول يأتونها بدابة أو بطائر، حمامة فرخة أي حاجة، فتفتض بها، تفتض يعني تمسح نفسها بالحمامة دي ولا الطائر ده، فقلما طائر تفتض به إلا مات من نتنها. بعد ما تخلص العملية دي يجيبوا لها إيه؟ بعرة لحمار أو لروثة ولا الكلام ده، تقوم إيه؟ ترمي بها كأن دي علامة انتهاء الذل. آدي معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة على رأس الحول. إنما هي 14 أشهر، يعني كنت في الجاهلية 12 شهر بالصورة اللي أنا بقولها دي، الصورة اللي أنا حكيتها لكم دي 12 شهر. دلوقتي العدة المتوفى عنها زوجها 14 وعشرة، ولا هي ممنوعة من الاغتسال ولا ممنوعة من أنها تغير هدومها ولا الكلام ده برضو، يعني حتى ألا تراقبنا ما كان في الجاهلية؟ جاية في 14 وعشرة أيام برضو عايزة تكحل؟ يعني عايز أقول إن المرأة كانت مهضومة. أنا مش هروح للأمم السابقة ولا الكلام ده، اليونان والرومان والفرس والجماعة دول الكلام ده، ولا حتى في الجاهلية هعرج عليها كتير قوي، إنما ذكرت لكم نموذجا مما كانت المرأة تعاني منه في الجاهلية. فكان هناك يعني مدرستان، مدرسة المدرسة القرشيين فيها الغلظة على المرأة، ليس لها رأي مطلقا، لا يحل لها أن تتكلم مطلقا، إنما المرأة للفراش وللخدمة. وبكل أسف ده موجود حتى الآن في الأرياف حد النهاردة، المرأة لهاتين فقط، وتروح تشتغل في الخدمة في الغيط وبتاع والكلام ده، والرجال أحيانا الرجال الفلاحين يبقى راجل قاعد على ودن الكوبري يعود يكهكه ويصهلله والكلام ده، والست عمالة تكري نفسها عند وتزامل على عشان تزرع رز وتزرع مش عارف ايه وتزرع ايه والكلام ده. تلاقي الواحدة من دول بتشتغل مثلا بتزامل عشان تزرع فدان رز، تروح تشتغل عند الناس عشان تجيب الناس، يعني هي تشتغل عند فلانة تزاملها وفلانة تيجي تزرع عندها ببلاش وهي تزرع عندها ببلاش، تفضل تزرع مثلا عند 10-15-20 بيت عشان تجيب 10-15-20 امرأة، ويقعدوا ايه يزرعوا الرز بقى في الغيطان والكلام ده، والرجالة اللي قاعد اللي مش عارف على المصطبة واللي ده مش عارف. المنظومة حصل فيها نوع من الانقلاب. فالمدرسة القرشيين دي عمر الخطاب كان يمثلها، لما رجعوا الى الانصار لقوا مدرسة تانية خالص، وهي المدرسة اللي فيها نوع من الرفق بالنساء، والمرأة بتاخد حريتها، المرأة بتتكلم، تستطيع أن تقول رأيها وهي آمنة. وده كما قلت لكم هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتبسمه لما سمع عمر بن الخطاب وهو يقول له هذا الكلام، قال: لو رأيتني وأنا أقول لقد كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. وعادة لا تغلب النساء إلا رجلا كريما. والغلبة هنا مش معناها مباراة، يعني أنا أغلبه وأجيب مناخيره الأرض والكلام ده، لا، الغلبة أن تمضي رأيها على رأيه وأن يسمح لها أن تفعل ذلك، طالما أن هي لم ترتكب شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى أو لم تقترب من محارم الله تبارك وتعالى، والأمر كان فيه نوعا من السعة، خلاص يبقى لا يكرم النساء إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. ومن من الألفاظ الجميلة التي استخدمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يوصي ابنته حفصة، قال لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وفي رواية أوسما منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني وصية الرجل لابنته، بقول لها لا تغتري، وفي رواية قال لها لا تغتري بهذه التي أعجبها حسنها، وهو في كل ذلك يقصد عائشة رضي الله عنها. فيريد أن يقول لحفصة ليس لك من الرصيد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما لعائشة. هو يحتمل لها لأنه يحبها، وأنت لا تجرين في مضمار الحب عنده معها، فيبقى لابد أن يعرف المرء قدر نفسه ويعرف أين يضع قدميه. ده معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستخدم هنا لفظة الجارة، ما لهاش لا يغرنك أن كانت ضرتك أوضأ منك. ليه؟ احنا قلنا أن عمر بن الخطاب استخدم أرق الألفاظ، وكلمة الضرة مأخوذة من الضر. وروى الإمام النسائي في مجلسين من إملائه بسند صحيح عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه كان يكره أن يقال للضرة ضرة، للمرأة الثانية أو للمرأة الأخرى لزوج واحد كان يكره أن يقال لها ضرة، إنما كان يحب أن يقول المرء جارة، وكان يقول إنها لا تضر ولا تنفع. أخذ ده برضو من إيه؟ من استخدام الألفاظ الجيدة، ويقول لها ولا يغرنك أن كانت جارتك. وطبعا الجار له حرمة كما نعلم جميعا، وأقرب أو أعظم الحرمة حرمة المرأة إذا كانت جارة لامرأة أخرى. ليه؟ لأنهن جميعا يشتركن في رجل واحد، مصلحتهن واحدة ببقاء هذا الرجل. واحنا عندنا في المثل يقول لك ايه، مركب الضراير سارت ومركب السلايف غارت. تلاقي السلايف ممكن يبقى بينهم مشاكل كثيرة، ليه؟ بل هم فيش مصلحة واحدة بينهم، لكن الضراير لهم مصلحة ان يبقى هذا الرجل، لان اجتماع النساء دول كلهم انما هو ببقاء الرجل وببقاء نفسه. فيبقى كل امرأة عاقلة بتحرص على هذا الرجل. طب تعكروا ليه؟ تعكر دمه ليه يعني؟ علشان يروح متعكر للولية التانية تقوم تكلمه كلمتين يقوم طائشهم الاتنين في بعض مثلا، ويجيب بيت أشهف دي والكلام ده، وتبقى الدنيا حريقة. لا، أي نساء كنا لرجل واحد وأعملنا عقلهن يبقى لابد أن يحرصن على بقاء الرجل، على بقاء صدره سليما. ليه؟ لكل ما يكون صدره سليم كل ما يكون عطاؤه أجود، فهيقوم يعطي هذه من صدره ومن حلمه، ويعطي هذه من صدره ومن حلمه، ويعطي تلك من صدره وحلمه، ويعطي هذه من صدره وحلمه، يبقى كله مستفيد. والرجل نفسه إذا شعر بهذه السعادة لا شك أنه يغدق عليهن إذا كان كريما. علشان كده عمر بن الخطاب شو استخدم هذا اللفظ الجميل، جارتك، عشان يبقى فيه نوع من الرعاية لحق الجار. ولنا للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل فيه آداب عمر رضي الله عنه في هذه الكلمات القصيرة التي أسداها لابنته، ونرجو أن يتمثلها كل أب يعرف يعني مصلحة ابنته ويحرص على سعادتها. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.